بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول قولهم يعني في الشرط وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هل هي موصولة ما أم نافية؟ لا هو هي موصولة، هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما موصولة، ما في قوله ما يلزم موصولة بمعنى الذي يلزم من عدمه العدم، مثل الوضوء لو لم يتوضأ يلزم من عدم وجود الوضوء عدم صحة الصلاة. الذي مصدرية هو لزوم عدمه ظاهر لابن عدمه موصولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حسنا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يسعدنا عنا كثيرا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطم الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله، وهو قوله عن ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع: المزبلة وهي مجتمع إلقاء الزبل، والمجزرة محل جذر الأنعام، والمقبرة وهما بزينة مفعلة بفتح العين وكذا مزبلة بفتح الموحدة وجاء ضمها كم في القاموس، ولفوق التاء بالنشاذ، وقارعة الطريق ما تقرأه الأقدام بالمرور عليها، والحمام تقدم فيه الكلام، ومعاطن الإبل بفتح الميم فعين مهملة وكسر الطاء المهملة فنون الإبل أو الإبل وهو مبرك الإبل حول الماء وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. قال: فإنه قال بعد إخراجه ما لفظه: وحديث ابن عمر ليس بذلك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة بن جبيرة من قبل حفظه، وجبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة مثناة تحتية فراء، وقال البخاري فيه متروك. وقد تكلف استخراج علل النهي عن هذه المحلات، وقيل المزبلة والمجزرة للنجاسة، وقارعة الطريق لذلك، وقيل لأن فيها حقا للغير فلا تصح فيها الصلاة، واسعة كانت أو ضيقة لعموم النهي، ومعاطن الإبل ورد التعليل فيها منصوصا بأنها من الشياطين، أخرجه أبو داود، ورد بلفظ مبارك الإبل ولفظ مزابل الإبل، وفي أخرى مناخ الإبل، وهي أعم من معاطن الإبل. وعلل النهي عن الصلاة على ظهر بيت الله وقيدوه بأنه إذا كان على طرف قالوا بأنه إذا كان على طرف بحيث يخرج عن هوائها لم تصح صلاته، وإلا صحت، إلا أنه لا يخفى أن هذا التعليل أبطل معنى الحديث، فإنه إذا لم يستقبل بطلت الصلاة لعدم الشرط، ذلك كونه على ظهر الكعبة. فلو صح هذا الحديث لكان بقاء النهي على ظاهره في جميع ما ذكر هو الواجب، وكان مخصوصا لعموم جعلت لي الأرض مسجدا لكن قد عرفت ما فيه إلا أن الحديث القبور من بين هذه المذكورات قد صح كما يفيده الحديث الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل ما ذكر في هذا الحديث الضعيف الذي من طريق الذي أخرجه البيهقي المجلد الثاني 329 إضافة إلى الترمذي بالرقم المذكور، والطحاوي أيضا من طريق زيد بن جبيرة عند ابن حصين عن نافع بن عمر، وزيد بن جبيرة هذا متفق على ضعفه كما نقله ابن عبد البر وغيره. قال فيه متروك، والمتروك لا يصلح في الشواهد والمتابعات، فالحديث ضعيف. لكن النهي عن يصلى في المزبلة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، في المزابل مواطن البول والنجاسات، فالنهي عنها من أدلة أخرى. والمجزرة وإن كان هناك يعني معلوم أنه ما أنه يجزر في مجازر المسلمين مثل الإبل والبقر والغنم والأشياء التي هي روثها وبولها طاهر وكذا دماؤها، إلا أنها أماكن الوساخات فصل فيها أيضا منهيا عنها ومظنة النجاسة. الإنسان إذا مر في مثل هذه الأماكن يتكذر ويتكذب من أن يمر فيها مرورا فضلا عن أن يصلي عليها، أماكن هذه الأوساخ. والمقبرة والحمام سبق الحديث في ثبوتها عن أبي سعيد الخدري في النهي عن الصلاة فيها. وقارعة الطريق، قارعة الطريق لمرور الناس، ولأن الإنسان إذا أراد أن يبيت مبيتا ينبغي له أن يجنب من الطريق فيعرس في جانب الطريق ولا يبيت في الطريق فورا من أن يصلي فيها، لا لأنها نجسة إلا إذا كان هناك فيها نجاسة، وإلا فقارع الطريق ما عندنا دليل على نجاستها. وإن كان تمر فيها المواشي أو الإبل أو الناس أو بالأقدام فهي طاهرة، إلا أن النهي فيها لا لنجاستها، وإنما النهي فيها لما قد يحصل من الضرر أو لما قد يحصل من الأذى للمصلي أو عدم الخشوع أو القلقلة له في صلاته، نظير النهي عن معاطن الإبل الثابت في الصحيح في الحديث الصحيح. فما ذكر فوق ظهر بيت الله أيضا هو لوجهك شطر المسجد الحرام لا فرضا ولا نفلا، إنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت نفلا ولم يصلي فريضة من الفرائض في جوف الكعبة. أما ظهر أما الصلاة على ظهر البيت فلا دليل على صحتها لا فرضا ولا نفلا. فما ذكر في هذا الحديث الضعيف النهي فيه ثابت، كل فقرة من فقراته النهي فيه ثابت. نعم وين يكن لا ما هو مجرد الزبل فقط في أماكن الأوساخ والقاذورات ومظنة النجاسة، مظنة النجاسة الإنسان يتكذر ويتكذب من أن يمر في هذه المزابل التي عليها الذباب وعليها نعم مجرد مرور فلا عن الصلاة فيها. فكل السبع المواطن التي نهي عنها في هذا الحديث ثابتة، ما ذكره الحافظ وهو يعلم ضعفه في هذا الموضع إلا أن له أصلا من أدلة أخرى. المقصود فيها ما يراده المزبلة، المجزرة التي فيها الدماء وروث المواشي والفعل هذا أماكن حتى ولو لم نقل بنجاسة دم وروث وبول ما يؤكل لحمه بقي التكذب، بقي اللساخة، بقي مظنة النجاسة، بقي أيضا أين تعظيم شعائر الله، أين اتخاذ الزينة عند الصلاة، بقي المضطر في حال لو كان في الحمام حيث أنه سجن في الحمام يترك الصلاة ما يترك فيصلي، لو سجن في الحمام فإن له حكم المضطر نخرج إلى ما غير ذلك الموطن إلى مكان أو ينظر له مكان أنظف من ذلك نظيفة ممكن كان بيئة اللحم ما هو نجس. قال رحمه الله تعالى عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصل إلى القبور ولا تجلس عليها، رواه مسلم. قال وهو قوله عن أبي مرثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة، الغنوي بفتح المعجمة والنون، وهو مرثد وهو مرثد بن أبي مرثد أسلم هو وأبوه. قوله أبو مرثد هو مرثد بن أبي مرثد، هذا وهم من الصنعاني رحمه الله، والصواب هو اسمه كناز بن الحصين الغنوي، وإنما مرثد بن أبي مرثد ولد هذا، وهو صاحب قصة عناد، أنه مر في ليلة مقمرة فرأته عناق وكانت امرأة بغيا، قالت مرثد تعال فبت عندنا الليلة، قال يا عناق إن الله حرم الزنا، فأنزل الله، فقالت يا أهل الحي إن مرثدا جاء يحمل أسراكم فتبعوه، ونجاه الله عز وجل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنكح عناقا، فنزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية ومشركة، حرم ذلك على المؤمنين. الحديث هو موجود، الحديث ثابت كما تعلمون. فهذا اسمه كناز، ومرثد بن أبي مرثد هو ذاك صاحب قصة عناق. قال أسلم هو وأبوه وشهد بدرا، فقتل مرثد يوم غزوة الرجيع شهيدا في حياته صلى الله عليه وسلم. قال أسلم هو أبوه يعني كناز صاحب هذا الحديث مسلم، ومرثد هو صاحب ذلك الحديث مسلم، وكأنه وهم أن الحديث حديث مرثد وليس بحديث كناز كما تقدم كما بيبين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. قال وفيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبر كما نهي عن الصلاة إلى القبر، والأصل فيه التحريم، ولم يذكر المقدار الذي يكون به النهي عن الصلاة إلى القبر، والظاهر أنه ما يعد مستقبلا له عرفا، ودل على تحريم الجلوس على القبر، وقد ورد به أحاديث كحديث جابر في وطء القبر، وحديث أبي هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، أخرجه مسلم. حاصل ذلك أن هذا من الشروط، كل نحن الآن في شروط الصلاة، وأن الصلاة إلى القبر باطلة إذا صلى إليه أو عليه، فالصلاة باطلة عند جماهير أهل العلم، سواء كان ذلك القبر في المسجد أو خارج المسجد. ولا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وبقي الجلوس عليها منهي عنه. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أجلس على يعني جلس أحدكم على جمرة فتحرك فيها تخلص إلى جلده خير من أن أجلس على أن أجلس على قبر مسلم. وجاء عن عقبة وجاء عن غيره، فالحديث ثابت، لكن شأننا الآن لا تصلوا إلى القبور، الصلاة على القبور باطلة سواء كانت قبور قديمة أو قبور جديدة، قبور مسلمين أو قبور كافرين، الصلاة باطلة. وهذا مما يدل على أن الذين يبنون على القبور يعرضون صلاتهم للبطلان، فيصلون في بيوتهم وصلاتهم لا تصح سائر النوافل، فإن ترك النوافل في بيته يكون قد جعلها يعني للشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. والمرور وطء يعتبر إلا إذا مر بين القبور وعنده نعلان يخلعن عليه، لحديث يا صاحب الستة اخلعن عليك فقد آذيت، اخلعن عليك زيادة فقد آذيت، هذا ما أعرف لها معرفة ثابتة، يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك، فنعم. وأما إذا كان يطأ عليها سواء وطأ عليها هو ماشي أو قائم، كل ذلك ما يجوز. والله هذا ما يجوز، ليس موكولا إلينا الاستحسان في دين الله، ما يجوز، دل له دل أنه ما يجوز يحول، لأن يبقى في خيمة وهو ساكن في مكان لا إثم عليه خير له من أن يسكن في قصر صباح مساء وهو يطع على القبور ذهابا وإيابا، وخير له من أن يسكن في قصر مبني على قبور يصلي عليها ويقول عليها ويتغوط عليها وما إلى ذلك من الأمور. قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب إلى تحريم ذلك جماعة من العلماء، وعن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه، وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة. وفي الموطأ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يتوسد القبر ويضطجر عليه، ومثله في البخاري عن ابن عمر وعن غيره. وذكر الحافظ بن حجر عدة آثار كلها لا تقاوم حديث أبي هريرة وحديث عقبة، وهي بين ضعيف وبين أقوال، يعني ما صح أنها يكون اجتهادا خلاف الصواب وخلاف ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فنعم جاء عن بعضهم أنه يقول إنما المقصود به القعود عليها لقضاء الحاجة، وهذا قول غير صحيح، قد جاء مطلقا ومقيدا وكله ثابت. قال: والأصل في النهي التحريم كما عرفتها غير مرة، وفعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع، إلا أن يقال إن فعل الصحابي دليل حمل النهي على الكراهة ولا يخفى بعده. نعم هذا كافي. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، وإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. حديث صحيح مذكور في الصحيح مسند الظاهر، حديث صحيح. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر أين عليه، كما دل له قوله: فإن رأى فين عليه أذى أو قدرا شك من الراوي فليمسحه وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال: اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم وصله. قال: ورواه الحاكم من حديث أنس بن مسعود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير، وسنادهما ضعيف. قال: وفي الحديث دليل على شرعية الباب فيه عدة أحاديث، من حب أن يراجع هذا في رسالة شرعية صلاة النعال الشيخ رحمه الله جمع جملة من هذا الأحاديث. نعم. قال: وفي الحديث دليلا على شرعية الصلاة النعال، وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القدر والأذى، والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة، سواء كانت النجاسة رطبة أو جافة. ويدل له سبب الحديث هو إخبار جبريل له صلى الله عليه وسلم أن في نعليه أذى فخلعه في صلاته واستمر فيها، فإنه سبب لهذا الحديث، وأن المصلي إذا دخل في صلاته وهو متلبسا بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم عرف بها في أثناء صلاته أنه يجب عليه إزالتها، ثم يستمر في صلاته ويبني على ما قد صلى. يعني حاصل أنه إن كان ناسيا لا يشعر بما في نعليه ودخل في الصلاة أن صلاته غير باطلة بل هي صحيحة على أرجح الأقوال، وعلى ذلك جمهور أهل العلم، فإنما تبطل صلاة المتعمد بالنجاسة في ثوبه أو في بدنه، أما غير المتعمد فصلاته صحيحة لهذا الحديث قوله لا يعيد. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه واستمر في صلاته، لو كانت باطلة لا عاد من أولها بنى على ما قد صلى. الإمام أحمد له قول في بطلانها، والراجح خلافه، رجح شيخ الإسلام وغيره خلاف هذا القول، يعني القول بصحتها هو الصواب، سواء كان فيها القدر أو كان فيها النجاسة، الكل لا يؤثر في صحة الصلاة لمن كان ناسيا، إنما تبطل صلاة المتعمد بها. قوله: وفي الحديث دليل على شرعية الصلاة في النعال، هذا إجماع نقله ابن رجب رحمه الله، إجماع على شرعية الصلاة في النعال، واختلفوا في وجوبها واستحبابها، فمنهم من يقول بوجوب الصلاة فيها لقول صلوا في نعالكم، وهذا قول ما هو صحيح، ومنهم من يقول باستحباب الصلاة فيها بشرطية أن ينظر فيها إذا دخل المسجد أو إذا أراد أن يصلي فيها ولو في خارج المسجد، فينصح إذا كان بها أذى أو قدرا يصلي فيها، وهذا القول هو الأهدى والأصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا، ولولا هذا الحديث المذكور عن أبي هريرة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا لكان القول بوجوبها هو الصواب لحديث صلوا في نعالكم خالف المجوس. قالوا في الكل خلاف إلا أنه لا دليل للمخالف يقاوم هذا الحديث فلا نطيل بذكره ويؤيد طهورية النعال المسح بالتراب. الحديث الرابع عشر. يؤيد ما قيل من صحة الصلاة إذا صلى في نعاله وهي طاهرتان ولماذا وفيهما نجاسة ولم يدري. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرج أبو داود وصححه ابن حبان. الحديث حسن بشواهد ستأتي شواهد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطأ أحدكم الأذى بخفي أين عليه أو أي ملبوس القدمين فطهورهما أي الخفين التراب. أخرج أبو داود صاحب ابن حبان. قال وأخرج ابن السكن والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وسنده ضعيف. وأخرجه ضعيف لأنه من رواية محمد بن عبد الله بن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وهذا الطريق ضعيفة. رواية بن عجلان عن المقبري فيها وهم كما هو مبين في التهذيب فإنه تارة يروي الحديث عن ابن عن سعيد عن أبي هريرة وتارة عن أبيه عن أبي هريرة وتارة عن رجل مبهم عن أبي هريرة ولهذا ضعفت هذا الطريق والحديث في الشواهد. قال وأخرجه أبو داود من حديث عائشة وفي الباب غير هذه بأسانيد لا تخلو عن ضعف إلا أنه يشد بعضها بعضا. وكما قال له كلها فيها كلام كما تقدم ذكر بعض طرقها أو إلى بعض طرقها لكن مع بعضها تصلح في الشواهد فيحتج بالحديث يصير حسنا بمجمع طرقه. والعلامة الألباني رحمه الله يصححه بمجمع طرقه يصحح الحديث. قال ويشهد له أن أم سلمة رضي الله عنها كان قبلها سطر وقد ذهب الأوزاعي. قال وقد ذهب الأوزاعي للعمل بهذه الأحاديث وكذا النخعي وقال يجزئه أن يمسح خفيه إذا كان فيهما نجاسة بالتراب ويصلي فيهما. هذا هو الصواب لا يشترط غسلهما بالماء ولا بالصابون. هذا هو الصواب وبيقول عدد من أهل العلم على ما قال به الأوزاعي وعلى ما قاله النخعي يمسحهما على ما دل عليه حديث رسول الله فيمسحهما ينظر فيهما ويمسحهما وليصلي فيهما. قال ويشهد له أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة طيل ذيلي وأمشي في المكان القدر فقال يطهرهما بعده. وخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه. هذا دليل على أن المرأة لا ينبغي أن ترفع ثوبها إلى الكعبين وأنها ينبغي أن تطيل ذيلها بمعنى أنها ترخي ثوبها أسفل من نصف الساق إلى أسفل لتكون ذراعا أو من الكعبين إلى أسفل تكون شبرا أو نحو ذلك بحيث تستر القدمين. وبقي ما إذا كانت هناك ما يسمى بالشراب على قدميها وجعلت القميص أو جعلت الخمار إلى تحت القدمين إلى تحت الكعبين ولم ترخه وكانت القدمان مستورتان نعم بما لا فتنة في ذلك فلا بأس. القصد هو ستر القدمين بما لا فتنة في ذلك. وأم سلمة رضي الله عنها كانت ترخي ذيلها أي ترخي قميصها وترخي يعني ما يستر قدميها حتى يبقى يسحب في الأرض وتمشي في ذلك المكان القدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. هذا الحديث في سنده امرأة مجهولة يقال لها ولد أم إبراهيم لكنه في الباب صالحا مع غيره أي أنه في الباب سيأتي من شواهده. نعم. قال ونحوه أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا. فقال ليس من بعدها طريق هي أطيب منها. قلت بلى. قال فهذه بهذه. أخرج أبو داود بن ماجه. قال الخطابي بإسناد الحديثين مقال. يعني هذه بهذه الطريق التي فيها اتساخ فيها قذر بعدها تكون فيها يبس اليابس الطاهر ما حصل وما علق في الثوب من الطريق النجسة، هذا هو الفهم الصحيح، وليس معناه على أن هذه أي بمقابل ما يحصل لك من الجنة هذا الستر وهذا المشي في هذا المكان القذر أنك أن ذلك من أسباب طريق الجنة، وإن كان هذا من لازمه لمن كانت على حشمة ودين. قوله فيه مقال: أعله الخطاب بجهالة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ورد هذا الإعلال بأن جهالة الصحابية لا تضر، الصحابي لا تضر، ولكن العلة فيه أنه نقل عن المديني رحمه الله قال هو عندي حديث المنكر فيذكر في الباب، وإن كان رجاله ثقات لكنه أنكره حافظ يذكر في الباب. قال: وتأوله الشافعي بأنه إنما هو فيما جرى على مكان يابس، على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء. قلنا أن الحديث حسن بشواهده، وكل ما ترون من الأحاديث التي مرت بنا لا تخلو من ضعف كما يقول الإمام رحمة الله عليه في هذا المواضع، وبهذا يعلم أن الحديث حسن بشواهده وبعضهم صحح بشواهده ويصلح هذا وهذا حسب الاجتهاد. قال صنعاني: قلت ولا يناسب قولها إذا مطرنا. وقال مالك: معنى كون الأرض يطهر بعضها بعضا أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض الطيبة اليابسة، فإن بعضها يطهر بعضا، أما النجاسة تصيب الثوب أو الجسد فلا يطهرها إلا الماء. قال: وهو إجماع. قيل: ومما يدل الحديث لحديث الباب وأنه على ظاهره ما أخرجه البيهقي عن أبي المعلى عن أبيه عن جده قال: أقبلت مع علي إلى الجمعة وهو ماشٍ، فحال بينه وبين المسجد حول من ماء وطين، فخلعنا عليه وسراويله. قال: قلت هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك. قال: لا. فخاض، فلما جاوزه لبسنا عليه وسراويله، ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه. ومن المعلوم أن الماء المجتمع من القرى لا يخلو عن النجاسة. ما أعلمه ثابتا إلا هنا بارك الله فيك. Gracias.